أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ما زال حديثنا بحول الله متصلا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب الثرى. وصلنا بحول الله وقوته من كتاب المعاملات إلى باب الشفعة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. استحقاق الإنسان إيه؟ الشفعة نوع من الاستحقاقات. أنا بستحق بها إيه؟ بستحق انتزاع حصة الشريك، يبقى الشفعة في باب الشراكة. أنا واحد شريكي معنا حتة أرض، أنا واحد شريكي معنا عمارة، هو أدوار وأنا أدوار، أنا واحد شريكي معنا مصنع وأنا لي حصة مشاع وهو لي حصة مشاع. أم شريكي ده بايع حصته من غير لائحة ولا دستور، ما سألنيش ما راجعنيش. فأنا دلوقتي ممكن يكون غالبا يعني الرجل اللي هو جايبه لي شريك ده من بره في الأعم الأغلب ممكن يكون مش على مرضى خاطري، يعني يبقى بيني وبينه حزازية نفسية، ممكن نشكل مع بعض مش على هوايا، مش هستريح معاه. فالشرع بيراعي هذه الحقوق، الشرع بيراعي ان انت ما تجيبش الانسان واحد شريك بالعافية يزهقه ويخنقه في حياته. فالشرع بيقول له اصد التصرف الغير مسؤول اللي هو عمله ده، من حقك كشريك انك تنتزع هذه الحصة التي بيعت وهذا الجزء المشاع لشريكك الذي بيع دون اذنك، تاخده من المشتري، تاخده من المشتري ايه اللي هو اشتراه، او من وهب له، او من اجر لاخره، بل ببيع او نحوه. بس اخده عافية يعني؟ لا، اخده بتمنه. تمام كده؟ لان هنا برضو الشراكة ليها برضو الشرع بايه علمنا كده الامام الشافعي رحمه الله تعالى، ان لازم يكون بينك وبين الناس في معروف، يبقى انت تحافظ على المعروف ده وتبقى على لقمة العيش وتبقى على العشرة وتبقى انسان محترم. هي دي السلفية، هي دي الاخلاق الاسلامية. الامام الشافعي بيقول: الحر من راعى وداد اللحظة. قلنا قابلنا بعض مرة في الشارع قلت لك انا بحبك في الله، شيلها واحفظها عشان دي لها حق عند ربنا. وقفنا جنب بعض في المسجد، وقفنا وسعت لك وسعت لي وصلينا جنب بعض وشفنا بعض بوده اقبالك، لحظة لها معتبر. إنما نقعد مع بعض سنين عشرات السنين وفي موقف كله يقلب حريمي، ما رأيت منك خيرا قط، استرجل. عشان كده ما يصحش، خليك راجل كده وتصرف تصرفات الرجال. الشرع بيقول يعني: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. دي تصرفات الرجالة، مورياه الويل وسواد الليل وباقي على عشر ومزهقاه ومنضوبت، ترد عليك كلمة مئة كلمة، وهو برضو عشان خاطر الوالد الله يرحمه واخدها من وش أخوها واخدها من وش أبوها، وراجل محترم ومقدر العشرة، وعشان عظم الطرب أبوها مات بقاله مئة سنة ولسه عامل خاطره لأنه راجل. إنما الشغل الحريمية ما رأيته منك خيرا قط، يبقى أكلين شربين نايمين مع بعض والدنيا كلها بتتحكى بصداقتنا وأخوتنا، وهب في أول مطب يكفرك على الفيس على طول. ده ناس مرضى، دول ناس محتاجين يسكنوا مصحات نفسية. فهنا في باب الشفعة الشرع بيقول لك خليك باقي على العشرة، كلتوا عيش مع بعض، اشتغلتوا مع بعض، شاركتوا مع بعض، اتجمعتوا في ورث مع بعض، راعي حق الجوار. ده ليه أدب وليه استحقاقات عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. هنا في كتاب الفقه الميسر بيديني بعض التعريفات عشان نخش في الموضوع على نور. بيقول لي: الشفعة معناها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. ها، انتقلت إليه بعوض مالي. طب لو انتقلت بغير عوض مالي، زي أنه تصدق بحصته، لا مش من حق طالب، ده ده ربنا سبحانه وتعالى، أنا أروح فين؟ ها، وهبها لبعض الناس من غير عوض برضو مش من حق طالب، لأن أصلا هو دلوقتي هو حر. أنا أقول له ما تديش ولادك هدية، ما تديش أصحابك هدية، إنما بيع وشراء يبقى أنا زي الناس بقى، طالما بيع وشراء، طالما أجارة ها ونحو ذلك، يبقى هنا أنا أتدخل. قال: وسميت بذلك، يعني سميت الشفعة شفعة لأن صاحبها ضم المبيع إلى ملكه، فملك فرد جاب الملك الثاني معاه بقوا شفع، سميت شفعة من أجل ذلك، بعد أن كان نصيبه منفردا في ملكه. وقيل: هي حق تملك قهري، هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب ايه؟ الشركة. ما احنا اتنين شركة من 10 سنين، احنا كده بقينا قدام. ام زميلي ده حب يفض الشركة، ام طالع من الموضوع وبعت لي واحد مكاني انا بعت له حصتي، بقى الجديد ده اسمه شريك جديد انا مش عايزه. الله، انا حر في مالي، انت مش بعت وزيه زي غيره، خلاص انا زي غيري اشتري. الحمد لله يديكم نصلح بالك. انا اشتري زي ما هو اشترى، وانا مش هظلمك ولا هبخسك حقك زي ايه. بس خد بالك، في بعض الناس عندهم نوع من انواع انعدام الضمير الاخلاقي، ان هو يروح جايب شريك سوري علشان يغلي على شريكه. يعني يعمل ايه؟ كانه باع لشريك، او باع بالفعل، يبيع ب10 ويقول له احنا نكتب العقد ب100,000 عشان ايه؟ اجبر الشريك ان هو ما يرجعش او ما يطالبش بالحق، او اذا كان جه يبقى ليجي من وعينه مصلحه ونغرمه فلوس بزياده عشان نأدبه. لا كده ظلم، ما ينفعش زي بقيه الناس. تمام كده؟ لان ده نوع من انواع الاحتيال على اسقاط الحقوق. بيقول لي هنا ادله مشروعيه الشفعه، قال لي فيها حديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هو أنا براعي حقك لي عشان في شراكة، إنما أنت في بيتك مقفول عليك بابك وأنا في بيتي مقفول علي بابي، خلاص أنت حدك لي أوله وآخره وأنا حد لي أوله وآخره، ما دخلتش في ما شاركتكش، أنت آخر ملكك كذا وأنا آخر ملكي كذا، ما احنا الشركة. إنما الكلام ده في الشركات المشاع، شركة في مصنع، شركة في حتة أرض، شركة في جنينة، شركة في بيت على بعضيه من غير تفصيل، ما فيش اختصاص، ما فيش اختصاص، يعني ما فيش حد دي شقة فلان ودي شقة فلان، دي أرض فلان، لا الاثنين دول كل ده بتوعنا احنا الاثنين، بتوعنا احنا الثلاثة، بتوعنا احنا العشرة، كل واحد حصته سايبة كده مشاع، يعني من غير حدود ومن غير ملامح ومن غير تفاصيل، ليا نسبة وخلاص. فهنا يبقى الشفعة جاية فين بالأصالة؟ في الحقوق المشاع. قال: وفي رواية قال رسول الله، أو قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم، أو في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ربعة جنينة يعني، ربعة أو حائط بستان أو دار اللي هي الربعة ده، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك وإن شاء باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن شرك فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وعنه قال صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. بقول: وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، فتبين من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع في الجملة، لأن في تفاصيل، في فرق هنا كلمة الشريك، الشريك اللي احنا بينه وبين بعض الشركة استثمار من الشركات، احنا لسه ما خدناش الشركات، خدناها امبارح، خدناها في امبارح، يعني بينه وبين بعض شركات في اموال، في عقارات، في اراضين، في مصنع كبير، في مش عارف كذا، مدرسة عاملينها مع بعض الى اخره، اي مشروع بنستثمر فيه اموالنا، ولا احنا شركة في المكان، يعني احنا جيران. بعض اهل العلم حمل الشفعة على الشفيع او على الشريك الذي هو في شركة استثمارية، يعني شركة ايه اللي هي تصرفات زي اللي احنا خدناها، او شركة املاك، يعني اثنين ورثة مع بعض، واضح؟ وما فيش تفاصيل، ما فيش اسم واختصاص. الجمهور بيقولوا هو ده الموضع المقصود بقول النبي قضى بالشفعة. طيب احنا كل واحد في حاله، كل واحد في ارضه، بس احنا جيران لازقين في بعض، كده يثبت الشفعة بالجوار؟ ده موضع خلاف بين اهل العلم، ده موضع خلاف بين اهل العلم سائغ معتبر، ولعل اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ثبوت الشفعة في مثل ذلك ايضا. ليه؟ لمنع الضرر، لأن الضرر ممكن يقع في مثل هذه المسائل. طيب بيقول لي هنا جملة من الأحكام المتعلقة بالشفعة، الأول هنا الشيخ السعدي نرجع له تاني، بيقول: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر. تمام؟ قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ولا يحل التحليل لإسقاطها، ولا يحل التحليل التحيل لإسقاطها. تمام؟ هنا بيقول لي هامش في الكتاب عندي كلام الشيخ السعدي من بعض بحوثه هو في المختارات الجلية، بيقول إيه؟ أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي لم تخصم قسمة إجبار وهو العقار الواسع، واختلفوا في الدار الصغيرة والحانوت، حانوت يعني محل دكانة، مما مساحته قليلة ولا تجب قسمته قسمة إجبار. وقد اختار القول بثبوت الشفعة فيها، أنا قلت لك أهو، شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي وهيئة كبار العلماء بالسعودية، لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة، ولما روي من قوله الشريك شفيع في كل شيء، ولأن الشفعة تثبت لإزالة ضرر الشراكة، وهي في هذا النوع من العقار أكثر ضررا من غيره. يعني بيقول دلوقتي احنا عندنا نوعين اثنين من الشراكة، أنا وفلان وارسين دار أربع أراريت واسعة جدا تنعمل أربع شقق مستريحين يعني، فهنا في الصورة دي احنا مع بعض ورثة ما عملناش اسم واختصاص، ينفع انا بيع قبل انا ما اقولك؟ لا، لابد ان انا اؤذنك، وده موضع باجماع. طب احنا الاتنين وارسين دكانة مترين في مترين، هتقسم ازاي دي؟ تنعمل تربتين بقى ولا مفيش حاجة، هي قد كده تمام. فهنا في هذا المكان الضيق بعض اهل العلم هم الجمهور بيقولوا لا، الشفعة في الاماكن الضيقة دي ها بيقولوا مما يقسم قسمة لا يقسم قسمة إجماع، ما ينفعش يتقسم. يتقسم إزاي؟ لازم تبقوا شركة فيها. يقول له لا أنا عايز أفصل حقي، يعني في بعض الناس عندها تعسف تمام، يعني هو البيت حمام وأوضة وطرقة كل قد كده 30 متر 28 متر، شفنا من ده كتير. والتاني يقول له لا أنا عايز أقسم بجدار، ده أنت متعسف. ما الشرع لما بيدي لك حق وبيدي لك ملكية بينزع منك التعسفات، نظام التحكيمة وانك تمشي رأيك بالغلط، ده ما فيش في شرع ربنا الكلام ده، في قاعدة بتقول لا ضرر ولا ضرار، واخد بالك ازاي؟ مدخل البيت يا دوبك بنخش بنحك في الحيطة واحنا داخلين، يقول لا انا عايز اقسم المدخل، ده انت بتتراخم، ده غير مقبول تماما الكلام ده. يقول الله انا حر، انا مش عايز اخش، مش عايز اشوفه وانا داخل وانا طالع، ابقى اربط عينيك يا اخويا بالمنديل، انما تقسم الباب لا، ده ما ينفعش. فهنا بيقول ايه؟ يبقى هنا اختار الشيخ رحمه الله تعالى الايه؟ الشراكه او ثبوت الشفعه في الاماكن الضيقه، لان الضرر اكثر وقوعا، يبقى ده زي ما بنقول بقياس الاولى. نرجع تاني لكتاب فقه الميسر، معلش انا بروح واجف، لان المشكله الشيخ لما بيغتضب بيحبسنا، يعني بيبقى المساله مش عارفين نتحرك فيها بسهوله. بيقول هنا من احكام الشارع الشفعه، لا يجوز للشريك ان يبيع حصته ونصيبه حتى يؤذن شريكه ويعرض عليه، فان اشترى يعني بالسعر المعروض وإلا خلاص ما لوش حاجة. الحاجة الثانية بيقول لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار كالمنقولات من الأمتعة مثلا والحيوان، ليه؟ لأن سهلة يعني، هي حاجات بتتفك من بعضها، انت خد دي وانا اخد دي، نعمل شركة في ايه بقى؟ الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل على إسقاطه، لأنها شرعت لرفع الضرر أو لدفع الضرر عن الشريك. رابعا بيقول تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم تمام، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا أو حالا. تثبت الشفعة للشريك على قدر ملكه، يعني أنت شريك في قد إيه في العقار؟ في 20%، يبقى أنت شفعتك في قدر 20% بس، ما تطلبش في أكتر من كده. أنا منابي في الشركة مثلا أكتر من كده، أنا مثلا 80، لما تيجي الطالب تطلب في حق قدر العشرين في المية بس، مش فيها كلها. يبقى هنا بتثبت الشركة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به، يعني 10 يبقوا 10، كاش يبقى كاش، قسط يبقى قسط، مؤجل يبقى مؤجل. مش تقول له أنا جايب شريك هيشتري قسط وعايز تاخدها خدها فوري، لا زيك زي الناس. قال وتثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة في من تقل بغير بيع كالموهوب والموروث والموصى به. يعني شريكك انتوا الاثنين مع بعض، هو شريكك مات ولاده بقى ورثة، ما تقولوش لا أنا مش عايزكم معايا، احنا ورثة، هي انتقلت إليهم بالجبر مش بمزاجهم يعني. بعد كده بيقول لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسمة على الكلام اللي قلناه، واختار شيخ الإسلام خلاف هذا. الشفعة تثبت أو تثبت المطالبة بها أو تثبت المطالبة بها فورا بعد علمه بالبيع، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت إلا لعذر. يعني واحد دلوقتي بيعلن أنا هبيع النصيب بتاعي، يوم صاحبك جاي بعد سنه يقول له انا جاي طالب باثر رجعي باللي انت بعته من سنه. طب وانت كنت فين؟ ما انت جنبي اهو من سنه. يقول له انا ما حوشتش فلوس. لا ما يلزمكش، اللي معهوش ما يلزموش. تمام كده؟ فاهمين الصوره ولا ايه؟ اتنين شركاء مع بعض، واحد اعلن ان انا هبيع الحصه بتاعتي او نصيبي وقال لصاحبه وقال له انا مش عايز حاجه من دي، او ما قالش لصاحبه اعلن وخلاص، وبعدين بدا جه شريك تاني او راجل جديد اشترى والاولاني مشي. التاني بقى اللي هو رقم اتنين القديم عايز يطالب باثر رجعي من سنه فاتت، انا عايز اللي انباع من سنه فاتت. لا ما هو كان قدامك ما اشتريتوش ليه؟ يبقى هنا بتثبت فورا الا لعذر. بيقول محل الشفعه الارض التي لم تقسم ولم تحد، تمام، وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها. نقطه كمان بيقول لابد للشفيع من اخذ جميع المبيع فلا ياخذ بعضه ويترك بعضه، وذلك دفعا للضرر عن المشتري. ما فيش واحد يجي يقول له ايه انا ليا استحقاق المطالبه ب 50%، انا عايز 25 بس، انا عايز اطلب الشفعه في نص حقي او في ربع حقي. لا، يتاخدوا على بعضيه تسيبوا، دفعا للايه؟ للضرر. تمام كده؟ يبقى كده انتهت احكام الشفعه بسرعه من الباب اللي معانا. نرجع تاني لكتابنا، باب الوقف. توضيح في ايه؟ رقم 6 اللي هي ما احنا قلناها دي، قلنا بقول قابل للقسمه واسع يعني، انما لو ضيق مش هيبقى قاسم قابل للقسمه، هتبقى الشراكه اجباريه، قلنا زي الدكان الصغير او زي حمام وطرقه. قلنا الجمهور بيقولوا لا، او هنا الكتاب على مذهب الجمهور، لكن الشيخ السعدي اختار ما اختاره شيخ الاسلام ان الشفعه تثبت في الضيق كما تثبت في الواسع، لان الضرر في الضيق اكتر بل اولى. بعد كده بيتكلم عن باب الوقف. الوقف الانسان هيعمل سبيل يعني، تمام، الوقف، وده يعني يعتبر هنا اصل باب الاوقاف الاسلاميه ودراستها على ضوء الشريعه الاسلاميه. يعني الموضوع مش الاوقاف كده ان حد يرمي الحاجه كده وخلاص والاموال تتلف وتبوظ وتهدر، لا، دي في، والمفروض يعني ان عندنا وزاره قائمه على رعايه الاوقاف الاسلاميه في كل دوله مسلمه، والناس دول الاساسي فعلا ان هم الناس تمشي في الاوقاف اللي هي تمشي رسميات عشان الحاجه تمشي في نفس القوانين. طبعا ما تقوليش الفساد بيكوم والناس بيعملوا بيسووا، مالناش دعوه بالسرقات، احنا بنتكلم على القانون العام لاحكام الاوقاف الاسلاميه. والوقف ده من باب الصدقه الجاريه. النبي بيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله، زي ما في الحديث اللي معانا، الا من ثلاث: صدقه جاريه. يبقى الصدقه الجاريه مش ان انا ادفع فلوس، لا، الصدقه الجاريه ان انا اجيب شيء متعين بيبقى عينه ويتجدد نفعه. هيعمل وقف العماره، وقف الشقه، وقف حته ارض، هيعمل وقف البستان لطرح بستان لمنتج مصنع، هيعمل وقف لجهاز كمبيوتر لكتاب او يعني من رساله صغيره من رسائل العلم. الاوقاف كثيره جدا جدا اشكال والوان، تمام. فهنا بيقول باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع. تحبيس بمعنى المنع والايقاف، يعني انا خليت بدل ما انا ابيع الفدان الارض وتنصرف فلوسه، لا، خليه واقف لله تعالى ما ينبعش، والطرح بتاعه اللي هيجي لو كان بيزرع لله عز وجل والفقراء والمساكين، الجهه اللي انا هسميها. عندي عماره بدل ما ابيعها وانفقها في الدعوه وتخلص، لا، انا هعملها مقر ثابت للمعاهد العلميه، واقف لله تعالى لطلبه العلم. والعماره قدامكم اهي، كل ما تعملوا معهد تعملوا فصول تقويه، تعملوا حضانه، تعملوا مش عارف ايه، يعني مش عارف للنساء مقر جمعيه ايه، اهي قدامكم اهي، تمام، كل ما يتجدد مصلحه اهي قدامكم. فده يعني نوع من انواع الايه؟ الصدقات طويله المدى. معايا كده؟ والانسان مهما يعني انفق من اموال بتخلص، انما العقراء الاوقاف بتفضل موجوده اعيانها متجدده منافعها. قال وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه، يعني جعلوا المنفعه سبيلا. بيقول لي هنا وهو اي الوقف من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهه بر وسلم من الظلم. وسلم من الظلم، بيقول لي هنا في تعليقة بسيطة: اشترط الفقهاء أن يكون الوقف على جهة بر، يدل على أن اشترط الفقهاء على أن الوقف لابد أن يكون على جهة بر، يدل على أن الوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم ولا ينفذ، كما صوبه الشيخ في المختارات الجلية. وإذا كان الوقف شرطه القربة أو شرطه القربة باتفاق الفقهاء، فالوقف ممن عليه ديون يضر بها غيره وقف غير نافذ، ولو كان لم يحجر عليه. دي مسائل مش عندك في الكتاب، اقولها لك تاني. بيقول لي هنا فائدة، اشتراط الفقهاء أن يكون الوقف على جهة بر، بيدل على إيه؟ على أن الوقف على بعض الورثة يحرم. ليه؟ لأنها بتخصص بعض الورثة بالوقف من غير مسوق شرعي. ليه؟ هتورث بتعمل بينهم عداوة وبغضاء، يبقى وقف إيه اللي هجيب المشاكل ده؟ لا، بنقص. ولا ينفذ كما صوبه الشيخ رحمه الله. وقال أيضا إذا كان الوقف شرطه القربة باتفاق الفقهاء، فالوقف ممن كان عليه دين يضر بغيره غير نافذ. يعني واحد انا اصلا مديون والناس عماله تطالبني بالديون، وانا بدل ما اسدد لهم اعمل املاكي وقف، طب ما انت كده عطلت الدنيا. تمام. ولو كان لم يحجر عليه، يبقى هنا القاعده برضو هتستصحبني وهتحكمني قاعده لا ضرر ولا ضرار. لان ممكن واحد يبقى شكله كده جاي يعمل خير لكن هو بيتهرب من حقوق. تمام. عارف انه هينحجر عليه، ام عامل املاكه كلها وقف لله تعالى عشان ما حدش ياخد منه حاجه. وبعدين يقول ايه؟ وقف لله تعالى من اهلي على اهل البلد، وانا واحد من اهل البلد، يبقى هسكن في الشقه. حيل عشان كانه بيخرجها من ملكه وبعدين يرجع تاني يسكن فيها. الناس بتعمل حيل عجيبه وغريبه. فهنا بعد ما ذكر الحديث قال وعن ابن عمر قال اصاب عمر رضي الله تعالى عنه ارضا بخيبر، يعني جيت كده مشتراها وهو يبات له اقطعها النبي اياها، فاتى النبي يستامره فيها، بيقول له يعني امرني اعمل فيها ايه، شور علي شوره جيده يعني. فقال رسول الله او فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منها. شوف السلفيه في باب الوقف، بينقي الحاجه الحلوه مش ياخد السرده يعملها وقف. شقة مخنوقة أو ملهاش منافذ يقول لك إيه خلاص أعملها وقف لله تعالى بقى عشان أساعد الإخوة في الدعوة، تخش جوه اللي تخش يطلع الإنعاش بر. لا ما ينفعش. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، تنتبهوا مثل هذه الأشياء. ها واحد عنده حتة أرض لا بتزرع ولا ولا هي نافعة ولا رايح لها مي وقرب الطبور ومش هتنبني، فخلاص خليها وقف لله تعالى. يا سلام. لا، إن من نموذج ده ما ينفعش. نقول ان ربنا سبحانه وتعالى لابد ان تعطيه انفس ما تستطيع، انت بتدي ربنا سبحانه وتعالى. فهنا بيقول اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس او هو انفس عندي منه. قال النبي بقى بيشور عليه ان شئت حبست اصلها، حبست اوقفت تصدقت، دي كلها معاني للإيه؟ للوقف. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه حط شروط بقى، لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. ده طبعا مش محتاج شروط من عمر، دي بقى شروط عامة لأن الحاجة دي بقت لله، ما هو وقف لله تعالى. ما جيش ولادك يقول لك من جملة أملاك بابا كان عندنا مسجد، لا المسجد مش بتاعك ولا بتاع بابا، ده بقى وقف لله تعالى. من جملة أملاك بابا كانت شقة كان عاملها وقف للجمعية، لما هذا بقت وقف مش بتاعتكم، دي طلعت من أملاك. واضح الأمر. إذا أوقفت شيئا خرج من ملكك إلى ملك الله عز وجل. فما تقولش الجامع بتاعنا والشقة بتاعتنا والأرض كانت بتاعتكم ما عادتش خلاص. تمام. وإنت لما تبقى حتى ناظر هذا الوقف وإنت القائم عليه، ما أنتش بشرطة، أنت زيك زي أي حد، أنت موظف عند الأمة، موظف عند الايه؟ اصحاب هذا الوقف. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء. يبقى دي الجهه الموقوف عليها. مين يا عمر اللي هياكل من ثمر هذه الايه؟ الحديقه. قال الفقراء بس، يبقى الاغنياء لا. تمام كده؟ لا لسه جاي اهو، جاي حاضر. بنقول هنا يبقى ان هو الشرط اللي يملكه الواقف الجهة، انما كونها تباع او لا تباع ده دي شروط شرعية، كونها توهب او لا توهب دي شروط شرعية، الشرع اصلا ملكها او اخرجها من ملكه لملك الله عز وجل. كده خلصت دي. انما احنا بنتكلم في شرط الواقف بقى، الواقف وهو بيكتب العقد بتاع الوقف قال الوقف ده مساحته قد كده ما يزيدش عن كده ولا ينقص عن كده، الوقف ده معمول للجهة الفلانية ما يروحش الجهة تانية، ها ولا يدخل فيها إلا من كان بصفته على هذه الجهة. واضح الكلام. الوقف ده ناظره فلان، خلاص هو اللي عين الناظر، أهلا وسهلا. معينش ناظر، احنا نعين ناظر، مش ناظر يعني ناظر مدرسة، عشان ينظر في إدارة هذا المشروع الاستثماري مع الله سبحانه وتعالى. قال فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. عبقرية الإنفاق. إن كان رزقك ضيق وسع له المعون، هي جنينة واحد واشتغل بقى، الضيف اللي معدي يا جماعة اللي مش لاقي حد يضيفه يجيبه جنينة عمر. أه؟ اللي مش لاقي عبد يعتق ومش لاقي فلوس يجي ياخد من فلوس الجنينة ويحط في الايه في السهم بتاعه ويودي للمالك بتاعه ويخليه يعتقه في سبيل الله. القرايب والحبايب ماشي، والفقراء والمساكين ماشي، وابن السبيل اللي معدي وتايق ماشي. تم عبقرية الإنفاق من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال لا جناح على من وليها، اللي هو النظر بقى اللي شغال فيه، أن يأكل منها بالمعروف. الطبيعي لو واحد شغال جنين في جنينة، والله هيفطر ويتغدى ويتعش، ده الطبيعي، بكام بقدي كذب، هو ده سقفك في المصاريف. ويطعم صديقا، طب الراجل شغال جنين عندي وصاحبه جاي يشقر عليه، يجيب له مثلا حبيتين مانجا، سبعين موز ولا ماشي ينفع، لا بأس، بس يقول له روح دول للعيال، لا لضيفك بس. يقول لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، يعني ما يحوش من وراه، تمام كده. قال وأفضله أنفعه للمسلمين، أفضل الوقف، إيه أحسن حاجة الأنفع؟ وطبعا ده شيء اعتباري، ممكن في بعض البلدان هيبقى محتاجين قطعة أرض، بعض البلدان محتاجين مبنى جاهز، في بعض البلدان محتاجين أجهزة معينة، بعض البلدان محتاجين مستشفى، في بعض البلدان محتاجين حضانات، في بعض البلدان محتاجين معاهد علمية، بعض البلدان محتاجين مدارس، بعض البلدان محتاجين رصف طريق، ينفع وقف؟ أيوة، مش لعموم المسلمين. يعني ممكن أنا أصرف في باب الوقف إن أنا أرصف طريق، أيوة، وصدقة جارية، كل اللي يمشي عليه في ميزان حسنة. تخيل، بقول لك عبقرية الإنفاق في سبيل الله، باب الوقف ده حاجة عجيبة جدا جدا، باب واسع، يعني فعلا إعمار وصدقات. أنت بتنظف شرعك وبتسهل الطريق للناس وبتاخد حسنات، بعد ما تموت تفضل شغالة طول ما الرصيف شغال وطول ما الطريق شغال وطول ما المستشفى مفتوحة وطول ما الحضانة، حاجة عظيمة جدا جدا يعني هذه الأشياء. قال وأفضله أنفعه، يعني مثلا هضرب مثال، ممكن تيجي تعمل مثلا مشروع وقف لطلبة العلم، عايزين مثلا تابلتس، يعني ما اللي هو الكمبيوتر اللوحي ده، او كمبيوترات، واللي خلاص ماشي كمبيوتر اللي موجودة لطلبة العلم، بس ما فيش مكان للطلب، كل طلب هياخده ببيته، بس يمضي على استمارة استلام، وانه اخذها وقفا لله تعالى، وان مدير الوقف في البلد الفلانية على مشروع فلان استاذ فلان هو اللي تابعني، وان اي تلفيات نتيجة عن الاهمال اضمنها، وان انا لو بطلت طلب علمي وسبت الاخوة ارجعه تاني. ايوه، ما الاموال الناس تضيع واموال المسلمين تضيع، لا لازم يبقى فيه ادارة واعية، هو ده العمل المؤسس، هو ده العمل الاداري، الموضوع سهل وبسيط، تمام. بيقول هنا وينعقد يعني الوقف بالقول الدال على الوقف، كان يقول هي وقف لله تعالى، اوقفتها، تمام، هي سبيل للمؤمنين، او ان هو يفعل فعلا يدل على الوقف، كانه يبني حته ارض بناء وروح مؤذن فيها اذان، يعني الناس تيجي تصلي، انت جيت الناس يجي يصلوا ليه هنا؟ خلاص كده خرجت من ملكك بهذا الاذان، بقت مسجد لعموم المصلين. وينعقد بالقول الدال على الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، لأن العلماء بعض الفقهاء بيقول إيه، وشرط الواقف كنص الشارع، وشرط الواقف كنص الشارع في إيه؟ في الدلالة والفهم، مش في النصية والالتزام. إذا كان كلام ربنا منه ظاهر ومؤول، وكلام ربنا منه واجب ومستحب، وكلام ربنا منه أمر للإجاب ومنه أمر للإباحة، هتبقى أوامر الواقف كلها فرض؟ لا طبعا. يبقى هنا لما نيجي نقول وشرط الواقف اللي هو صاحب الصدقة كنص الشارع، زي ما بتتعامل في النص والترجمة وتيجي تحل الحديث وتيجي تحل الآية وتطلع فوائد، وهذا واجب وهذا مستحب ودي قرينة صارفة وده للإجاب وده للاستحباب إلى آخره، هتتعامل مع النص كده برضو، أو مع نص الشارع أو نص الواقف بنفس الطريقة. وشرط الواقف كنص الشارع، يعني في فهمه وتطبيقه وفي لزومه حيث لم يصادم شرعا. يبقى أنا لازم أنفذ الكلام اللي قاله، لازم انفذ الكلام اللي هو قاله لي بالضبط. قال ويرجع في مصارف الوقف، يعني هو قال لطلبة العلم يبقى للطلبة بس، كل من اتصف بهذه الصفة، قال لمرضى المسلمين يبقى للمرضى بس، قال لأهل محلتي وبلدي يبقى مش حد من بره، قال مثلا للمسلمين الجدد ما يبقاش للقدام، قال مثلا للأرامل والأيتام ما يبقاش لغيرهم، وبيصرف وبيحدد جهة. فيرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. من بديع كلام الحنابلة رحمه الله تعالى ان هم بيقول لك انت تمشي مع نص الواقف على قد ما تقدر. واحد اوصى بماله بعد ان مات انه يغرق في البحر، كبرت في دماغه، قال له سهله خالص، نشتري بها سفن تجاهد في سبيل الله وهي راحه جايه في البحر. واحد اوصى بماله ان يحرق بعد موته، سهله خالص، نجيبه بخور للكعبه ونحرق للصبح، ونشتري بخور ونحرقه ونبخر الكعبه، تمام، وهكذا، تمام. ان يدفن في الارض ما فيش مانع، يعمل مشروع كبير وحط السميلات والاساسات والقواعد والفرشه اللي تحت، ادفنها له في الارض، يلا يا عم، ولا تزعل اللي انت عايزه، احنا من ايدك دي لايدك دي، بس انت حل الكيس يعني وربنا هيسهل. قال ولا يباع يعني الوقف الا ان تتعطل منافعه. شركه من الشركات واخده مشروع في حته معينه في صحراء ولا في طرف بلد، هيقعدوا 10 سنين شغالين، فقالوا نبني مسجد، فروحوا بنين مسجد للعمال جنب الشركة كده، مسجد جميل حلو خالص وحاجة طول بعرض، وشوية العقد خلص والمشروع تم وخلصوا المسألة، كان مشروع أنابيب غاز، كان مشروع مش عارف ايه، مفيش إعمار في المكان، وراحوا لمين العدة وماشيين، فضل المسجد في الهواء كده حدش بيهوب ناحيته، بينه وبين العمار 30 كيلو، طب مين اللي هروح يصلي هناك؟ قالك لا لا لا بقى ده ينهد وتتاخد نفقاته كلها، ينعمل مخزن ولا حاجة وتتاخد نفقاته كلها تنحط في موقف تاني، يبقى في وقف تاني. لا يباع الوقف إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله. مراوح المسجد واقف، طب باظت ولحطها في المخزن، طب المخزن مليان مراوح خردة قد كده وما ينفعش بيعها، طب ما ينفع، ما احنا كده استفدنا بإيه؟ بيعها لبتوع الخردة، بيعها لبتوع قطع الغيار، بيعها الراجل بيصلح مراوح ياخدها قطع غيار، واديني عشر تمنها الاصلي، اديني نص تمنها الاصلي اجيب جديد بقى، ما هو يوصف يصرف على نفسه. ادارة اموال المشاريع الخيرية مهمة جدا، عايز الناس بتفهم، وهيفهم منين؟ لازم يفهم الشرع الاول. بعد كده بيتكلم في ايه؟ في باب الهبة والعطية والوصية. قال وهي من عقود التبرعات. معنى دي وقت لسه معنا 15 او يزيد. طيب بيقول لي هنا الهبة والعطية والوصية. الهبة والعطية عطايا حال الحياة، تمام، والوصية عطية مشروطة بالوفاة، يعني لما موت ابقدوا لفلان كذا. قال وهي أي جميعا الهبة والعطية والوصية من عقود التبرعات. وفرق بعض أهل العلم بين العطية والوصية كما في الكتاب، وده طريقة الحنابلة، يقول فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، لمراتي ماشي ينفع، لأولادي ينفع، لإخواتي ينفع، لأبويا وأمي ينفع، لجيراني ينفع، للدعوة والإخوة فيش مانع هبة. التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، تمام، ودي خير الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني إيه؟ لأن دائما الإنسان هو بصحته يبقى عمال إيه، أنا ماشي على نظرية اللي عوز البيت يتحرم على الجامع، أنا استمتع بفلوسي وأعمل وأكل ولادي أحسن أكل وألبسهم أحسن لبسي وأقعد في أحسن فرش وشقة وعمارة، شحيح يعني دائما يبقى الحاجة لنفسه. قال لك أنت في الحالة دي بقى الصدقة لها قدر عند ربنا، أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، أو تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان خلاص ما عادش عنده وفات. يعني إيه وقد كان لفلان خلاص؟ تحول الموضوع من باب الهبات إلى باب الوصايا، يبقى أنت تشوف مين اللي جوز الوصية ومين اللي ما جوز. الهبة واسعة خالص، تجوز لوارث ولغير وارث، وتجوز للقريب والقريب والمسلم والكافر، الدنيا واسعة. في باب الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. طب والعطية هي التبرع بالمال في مرض موته المخوف، تمام. مثال ربنا عافينا، راح يحلل اللي عنده سرطان، الدكتور قال له بقى شوف يومينك 10، انت بتعد ايام. فراح بدا كده بقى قلبه انكسر كده وبدا يحن للاخره وكده كده انا رايح الاخره ورجلي فوق رقبتي. فما انجلك الغصب اعمله بجميله، خد يا ابني الميت ألف جنيه دول كده حطهم في المستشفى الفلاني، وخد يا ابني الخمسين مش عارف ايه ده ودهم كذا كذا، وخد يا ابني ستين ألف جنيه وديهم في الحتة الفلاني، ما لي فرق بقى. فدي اسمها عطية تبرع بالمال في مرض الموت المخوف، ما هو رجل جوه والتانية جوه وبيشدوا فيه كملوا عليه ما عادش. فدي اسمها التبرع في مرض الموت المخوف، دي لها ضابط شرعي هنعرفه دلوقتي. قال والوصية التبرع به بعد الوفاة، مش لما موت هتبرع، لا أنا تبرعت لكن علقت الإنفاذ بالموت، لما موت ابقى اعملوا كذا. قال فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال، واحد بيتبرع من كل أمواله، والعطية والوصية من الثلث فأقل. شفت الفرق؟ يعني واحد دلوقتي ممكن يكتب كل املاكه لمراته، والله عادي مفيش مشاكل جدا، لك بس اصل كده ما حدش يورث حاجه، هو مش مطالب ان يسيب حد يورث، تمام، هو مطالب ان يترك لهم ما يستغنون به عن مساله الناس، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس، ومش محتاجين حاجه. ام كاتب كل املاكه لابن عمه، عادي مفيش مشاكل. كتب كل املاكه لواحد ساكن جنبه في الشارع، مفيش مانع. كتب كل املاكه مش عارف بيع وشراء للجمعيه الفلانيه، وحر طالما لا يضر به احدا ما فيش اشكال. يبقى هنا الهبه اللي هي التبرع بالمال في حال الحياه من جميع المال براحتك خالص لحد اخر مليم. والعطيه والوصيه، جه صاحبك مات بعد التحاليل والكشوفات ولقى نفسه خلاص يعني بيودع الدنيا، نقول له ليه تصرفات في حدود تلت فلوسك فاقل، تلت المال فما دونه. طيب إن أنا مت فلفلان كذا ولفلان كذا، على رأسنا اعمل اللي انت عايزه بس في حدود تلت المال فأقل. لكن بعض أهل العلم ده هو التحقيق يقول فما زاد على الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. تمام كده؟ يعني إيه؟ يعني واحد دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا إن الإيه؟ العطية اللي هي التبرع في مرض الموت، أو الوصية اللي هي بعد الموت التلت فما دونه. حديث سعد بن إيه؟ ابن أبي وقاص، قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنه، كل اللي عندي بنت ما فيش حد هيورثني غيرها، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا، إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال أفأتصدق بثلث مالي؟ قال نعم. الثلث والثلث كثير، يعني تلت وكده يا ما قوي لو نزلنا شوية، ولذلك استحب السلف الحط عن الثلث، قالوا إيه؟ قالوا ربع خمس يبقى كويس قوي، تمام. ففرضنا أن الرجل سقفه في الإيه؟ في التصرفات في هذا الوضع بالوصية أو بالعطية تلت، لكن هو راح إيه أكتر من كده؟ قال نصف مالي وقف لله تعالى بعد موتي، أو نصف مالي للجمعية الخيرية الفلانية، أو نصف مالي صدقة للفقراء والمساكين ونحو ذلك. هذا موقوف القدر الزائد. إيه اللي فوق النص؟ إيه اللي فوق الثلث؟ عفوا سدس، ما هو تلت وسدس يدي نص، فهو قال نص، يبقى احنا هنصححها في تلت ونستأذنهم فين؟ في السدس الباقي، مش نلغي كله، احنا بنستأذنهم في زيادة، تمام كده؟ يبقى نقول لهم ايه رايكم يا جماعه؟ الراجل قال نص، انتم موافقين بالنص ولا ننزله للتلت؟ قالوا لا خلاص ماشي، عايز كمان سدس كمان يبقوا تلتين ما عندناش مشكله. لا كتر خيركم، احنا عايزين نمشيها على ايه؟ على وصيه الراجل. قالوا موافقين خلاص مش، قالوا لا مش موافقين، يبقى يناقشوا فين؟ في واحد على ستة بس، والنص والتلت يرجع تاني وصيه، احنا بنصححها على قد ما نقدر. طيب النبي قال لا وصيه لوارث، لما موت مراتي تاخد كذا وابني ياخد كذا وامي تاخد كذا، ولما انت ما تديش لحد حاجه، هو ربنا اداه. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه، وبناء عليه لا وصيه لوارث. طب هو ركب دماغه وراح عامل وصيه لوارث، نسال بقيه الورثه هي رايكم تعدوها ولا ترجعوها؟ قالوا لا عادي جدا مفيش مشاكل، لو عايز زياده نديله، ده اخونا وغلبان ومش عارف كذا وكنا محتاجين نقف جنبه، والحمد لله ان الحاج خد باله من الموضوع وقال بقدوا لاخوكوا بزياده الحاجه الفلانيه، وده يعني احنا موافقين ان شاء الله يكون كل المال. يبقى ما كان لوارث أو فوق الثلث فهو موقوف على إيه؟ على إجازة الورثة. قال: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها من الواهب، إنما من الموهوب له. قالوا: لا خلاص شكرا جزيلا، الهبة بتاعتك أنا مش عايز، اتفضل اهي ماشي مفيش مشاكل. ها لأن نعم عدينا حاجة، حاضر. طيب بقول: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في الهبة والعطية والوصية. وطبعا هنا لو هيوصل أولاده بقول يوصل الكل زي بعض، ده الأساس. والراجح أن هذا يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب، إلا إذا ترتب عليه ضرر فيجب محاشاة الضرر. إنما اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أيوة لأنه كانت وصية جائرة أو كانت عطية جائرة. القصة فيها إيه؟ النعمان بن بشير رضي الله عنه أرضاه جاب أبوه، جابه وراح للنبي وقال له: إني قد نحلت ولدي هذا جارية، وقد جئت لأشهدك على ذلك. أنا جاي النبي شهد النبي على الإيه؟ على الهبة دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: أجل. قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فرده. وفي رواية: فأشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. فبعض أهل العلم، وده من مفردات مذهب أحمد بس، مالك، أبو حنيفة، الشافعي، قالوا: لا مش حرام، ده غايته الكراهة التنزيهية. أه؟ يبقى هنا من مفردات مذهب أحمد حمل حديث النعمان على ظاهره، وقال إن هو تخصيص بعض الأولاد بالهبة أو بالعطية ظلم بين ويجب رده. لكن جمهور أهل العلم قالوا: لا هو مستحب ما لم يكن فيه ضرر. لو فيه ضرر وهيبقى فيه قطيعة بقى والدنيا تدبحوا بعض، يبقى لا ضرر ولا ضرار، تمام كده. طيب يبقى هنا دلوقتي بنقول جمهور أهل العلم بيحمل التسوية على الإيه؟ على الاستحباب لا على الإجاب، لأن الإنسان ليه أهلية التصرف، تمام. طيب فهنا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بيقولوا آه العدل مستحب ولو قلنا بالوجوب على ظاهر الرواية، رواية الحديث يعني، هيبقى يجب عند التساوي في الاحتياجات. يعني ابن ده عاوز زي ابن ده زي ابن ده، خلاص يبقى ساوي بينهم، إنما الحاجات مختلفة. يعني أنت عندك ولد طول بعرض وعندك ولد ابن يومين، هتجيب ليه ده طقم بتمن الطقم بتاع ده عشان تساوي بين أولادكم في العطية؟ لا، الاثنين قاعدين بيأكلوا معاك على السفرة ولا على الطبلية ولا في البيت ولا الغيط، ده اللي قد الباب ده هياكل قد اللي بينشف ريقك على نص الغيط فينه؟ وتقول التقم ده عطايا، هو ما انت بتنفق على ولدك، صح ولا ايه؟ جايب ليه ده حت جايبين حلويات وفاكهه في البيت، ده هياكله 2 كيلو لوحده، وده لو كان فص برتقانه هيزور فيه، هتساوي بينهم ازاي يعني؟ تمام. ده نجح والتاني فشل، هتدي الفاشل زي الناجح؟ امال فين بقى مكافاه ذوي المعروف؟ ومن اسدى اليكم معروفا فكافئوه. لا مش كده، احنا بنقول لو المساله زي بعضها، يعني مثلا الراجل ربنا موسع عليه وعنده عمارة طول بعرض، ادى الولد شقة وبقيت العيال مالهمش، ليه؟ ربنا موسع عليك والشقق ياما اهو، ما تديهم زي بعض. ولو هيعمل ايه بالشقة؟ الله، طب واللي انت اديته هيعمل ايه بالشقة؟ هيتجوز فيها؟ وده مش هيتجوز، هيترهبن يعني، ما هو هيتجوز هو كمان. اه؟ والبنت فلوسنا ما تروحش لحد، وحد قال لك شيلها وديها هناك، ما هي لما تيجي بدل ما تتطلق تقعد في الشارع تلاقي حتة تلمها. زيها زي اخوات، اديهم زي بعض. وعلى فكرة الافضل في باب التسوية ان الولد زي البنت، البنت زي الولد، ماهيش كمالة عدد، كله زي بعضه. اديت للبنت الولد شقة بنفس المقاس زيها، اديت للبنت حطيت للولد مبلغ في البنك 100,000، البنت 100,000، اديتها قراطين ارض، هو قراطين ارض، جبت له عربية تجيب لها عربية، طالما الاستحقاقات زي بعضها. انما عين لسه بيلعب في الشارع، لسه بيعرفش يركب بسكليته بثلاث عجلات، واخوه الثاني يعني اتجوز وبقى راجل قاضي قد الدنيا، فعايز عربيه بقى، قاضي هيروح يركب توك توك، عايز عربيه. وانت راجل مقتدر وربنا موسع عليك، جبت له عربيه، جيب لابو بسكليته عربيه، يعمل بقى ايه؟ يروح يشتري بقى مصاصه ويجي؟ لا مش كده. احنا بنقول دلوقتي يعني عند تساوي الحاجات، افضل حضرتك ساوي في العطايا، اختلفت يبقى خلاص اعطي كل ذي حق حقه كده، تمام. برضو العدل بين الزوجات في القسم وفي العطايا وفي النفقة الواجبة. واحد متجوز واحدة دكتورة، بنت دكتور، بنت ابن دكتور، يعني سليلة النسب في الطب وسمعة وحاجة محترمة، ومتجوز واحدة من البلد يعني آخرها إعدادية، ويا دوبك كل همها الزغط لها ده كريم بط وتجيب لها جديين تقرشهم للعيد وفرحانه قوي بقراطين ارض وبتاعت ايه المانع؟ وانا بتكلم كلام غلط؟ هو اللي فيه نساء وانا بقول عورات؟ مش دي مسائل واقعيه؟ متجوز واحده من هذا النوع، ايه الدكتور عاوز عياده، لا التسويه بين الزوجات واجيب، طب اجيب لام العيال العياده تعمل بقى ايه؟ تروح تكشف فيها؟ تمام. هي التانية ابوها ساب لها قراطين ارض واخوها ادالها مش عارف نص فدان، فعايزة جرار بقى، فما تجيب لي جرار، جبت لها جرار، هجيب للدكتورة جرار ولا جراح؟ مش خليك عاقل. اه دي دكتورة وراها العيادة بالشنطة وجايب الشنطة، فعايزة شنطة جلية تعمل لها 1000 جنيه تليق بمقام الدكتورة بنت الدكتور، والتانية اخرها بك مثلا من ابو جنيه ونص يلم الموضوع، ولا بتاع ده اللي هو قماش وحطها زراف صدرها، هو بدأ تحفظ فيه اموالها، جبت لها ده عبوا لها فلوس كتر خير وخلصت كده. يبقى هنا مساله النفقه ومساله العدل، هي بلاش الحجريه، يا ريتها ظاهريه، يا ليتها ظاهريه، ظاهريه اصحاب مذهب محترم، انما اسمه تكلس فكري تهجر، لا كلهم زي بعض يا عم الحاج. دي كل املها في الدنيا عايزه تحط جنب القراطين قراط كمان، مناها في الدنيا ان يبقى عندها طين قد كده، ودي عمرها ما نزلت مشيت في الغيط تتمشى على الشارع، هتجيب لها ارض تعمل بقى ايه؟ فنفس المسألة، القسم بين الزوجات والعدل بين الزوجات الظاهر في النفقة يختلف باختلاف البيئة وباختلاف القدرات والثقافات، اديها اللي هي عايزاه ما تعوزهاش حاجة. تمام. فهنا بيقول دلوقتي يبقى ايه احنا بنتكلم في الهيبة والعطية، يبقى هنا يبقى كلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، قلنا إنما يجب ذلك عند التساوي في الاستحقاقات، فإن اختلفت اختلفت العطية. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. اديت لأخوك حاجة، اديت لأختك حاجة، اديت لعمك حاجة، لصاحبك حاجة، ما تقولوش هات الحاجة بتاعتي يلا كل واحد يروح حاله، مش مكملين صحوبية مع بعض، هات الاكل اللي كلته عندنا، ما ينفعش الكلام ده، لعب يا صغيره. ده الشرع هنا قال ايه في الصوره دي؟ قال اللي يعمل كده يدي الواحده دي وبعدين ياخدها منه تاني زي كلب قاعد ياكل من الجيف وبعدين رجع وراح واكل الترجيع بتاعه تاني، مشهد مقرف. فقال هذا مثلك، هذا مثلك، ايه رايك في الصوره دي؟ فالنبي بيقول ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. حديث صحيح. أب بدي لابنه حاجة، جاب لولد شاطر كده مش عارف يتنطط كده، عايز عربية راح جيب له عربية، لا الولد عمال يعمل بها إجرام ويلف بها على البنات ويرسم بها على أصحابه ويتكبر ويتفاخر، لا لا نسيب العربية هنشيلها نرجعها تاني، ما فيش عربيات، كان جايب له مش عارف شنطه، كان جايب له مش عارف بدله، كان جايب له مش عارف كذا، ولا ما شكرش الجميل، خدها منه تاني. ينفع يقول له العائد في هبتي؟ لا يا ناصح مش ابوك، ما تتفقهش بقى في الحته دي، الاب يتصرف، انت ومالك لابيك. تمام. قال وكان النبي يقبل الهديه ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فلما المثل عمي يقول لك ده النبي ابن الهديه، فانت لما حد يديك هديه ما تكسرش بخاطره، ماشي لا باس، غاليه سمينه فوق تحت، ما لن تكن حراما. تمام. مش بيديك هديه بيعزم عليك بسجاره عشان ما تكسرش نفسه، هتنكسر رقبته ما تاخدش منه حاجه. تمام كده. فإن ويثيب عليها يعني يكافئ صلى الله عليه وسلم، يعني واحد اداني هديه بديله زيها، علشان ايه؟ علشان ما يحملش النبي جميله، وده من فقه المعامله. ولذلك النبي جه في وقت كده قال لا أقبل هبة إلا من كذا أو كذا، بعض القبائل الناس اللي عندهم شهامة وعندهم مروءة، مش أي حد هقبل منه هدية، النبي قال كده، لأن في ناس تديك الهدية إيه بيرمي على حاجة على بعيد كده، مش عشان ياخد، علشان يبقى إيه لي عندك حظوة مثلا، عشان يبقى هو مثلا الراجل اللي يعرف إيه يتكلم من غير إذن، مش عارف فيه انحشر في اللي ملوش فيه، يبقى أطرك رايح جاي، لا أنت هتكسر عيني بينا تفضل هديتك. فالإنسان خليك ناصح، انت خليك ذكي، حتى لو انت بتجمع تبرعات او غير تبرعات اقرا وشوش الناس اللي جايبه لك التبرع، لان في انسان جايب لك التبرع بيشتريك بيه، فانت تخليك عاقل، حتى وان كان شكلها لله لكن هو جاي يحط له بها رجل في المكان، انت خليك ناصح، ما تبقاش انسان مغفل. قال وكان النبي يقبل الهديه ويثيب عليها وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. مش الأب اللي اداله، لا ده الولد تعب وجري وشقي وعمل وبنى وحوش وبقى عنده فلوس قد كده. للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره. يقول لك ما انا متضرر نفسيا ان ابويا بياخد مني، لا اخبط دماغك في الحيطه، مش يضره ديا يعني ان هو يوقعه في الديون، يفقره، يعمل له مشكله ماليه، ازمه، ها؟ انما هنا انا متضرر نفسيا ان ابويا بياخد مني. اي ولد انت؟ تمام. ده بالعكس الواحد لما يفرح كده يحس ان ابوه هو خلاص بيبدا يرد بعض الجميل. ده موضوع انت معنى جديد، انت كبرت، بقيت راجل، انت دلوقتي بقيت انت منفق مش مستهلك. دي معاني عظيمه جدا جدا. فهنا بيقول للاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، لان بعض الاباء برضو عندهم تعسف عجيب. الولد شغال موظف وابوه شرط عليه كل اللي تشتغل فيه تيجي تحطه في حجر هنا، وامه نفس المساله يشتغل ويروح يجيب في اخر الدنيا ويحطها في حجرها فعلا. طيب مش تقول له كتر خيرك يا ابني ربنا يبارك فيك ويديك ويرضيك، لا تسيبه هو ومراته وعياله من غير اكل. ليه؟ انت ومالك لابيك. لا ده ظلم بين، ما ينفعش. تمام. وتلاقي الحاجه قاعده في البيت، الحاجه قدار حط المفتاح في صدرها وقاعده مربعه زي الغفير النظامي، تلاجه برزه، والله قسما بالله ما بهزر، ده شفته بعيني، تلاجه برزه وقفل. يا تيتا مرات ابنها هات المفتاح، ايه بس هشقر على الميه الساقعه في التلاجه واجي لك بالسلام. ما حاجه عذاب والله. في نسوان عندها تسلط غير عادي، يعني هي اصلا رضع لبن فرعوني وجاية تمارسه على الناس. اه والله، ما انا بقول لك كل يوم في وجع القلب. ما هو انت عندكم الشيخ بتاعكم يعني لافف يعني شاف اشكال والوان. الله المستعان. والله انا شفت بعض البيوت الست اللي هي حمت الولاد الكبريتة في جيبها. ياما نعم يا بنتي هولع الكانون، مش البوتاجاز، تاخد الكبريتة تولع وترجعها لها تاني، وتخش تشقر في المطبخ تعمل يعني ايه جرد كده، تقيس الزيت وتشوف البيض تعده في الكرتونة وتشوف الجبنة والبتاع والمش تفتح الباب وتشم ايه اللي اتغير في ايه، احنا في معسكر جوانتانامو مش كده؟ حاجة صعبة والله، تعسف وتحت دعوة انت ومالك لأبيك. لا يا حاجة مش كده، ده غلط، ده حرام لا يجوز. من شدد شدد الله عليه. وواحدة تانية سايبة الدنيا بايظة خالص، اب يقول لك انا اتكسف اقول لابني هات حاجه. تتكسف ازاي؟ لا انا ما احبش انحوج لحد. ايوه ما انت ما ربيتوش، لو انت ربيته كان هو اداك من غير ما تقول له. الغلط عندك يا حاج مش عند ابنك. فده ميزان اعتدال لازم ننتبه ليه في معاني. مش انا بقول لك فقه الحياه، فقه المعاملات ده نوع تاني تماما من الفقه. واضح؟ بيقول وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو ما لم يعطيه لولد آخر. بعض الأباء بقى عنده نوع من الفرس المتعمد، الأخ يروح يشتغل ويجري يطفح الدم ويجي يدي لأبوه الفلوس يروح واخدها ومديها لإخواته، يقول له أنا حر أنت ومالك لأبيك. الله وأنا جريت وشقيت وعملت كل ده ولا مالكش عندي حاجة فلوسي وأنا حر فيها. الله لا مش كده، أنت هتخليني أروح أسمهم لك كلهم بعد كده؟ ده غلط. ها أو يكون بمرض موت أحدهما، يعني لا الأب يأخذ من الابن في مرض موت الأب ولا في مرض موت الابن، لحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه أو مكتوبة عنده. يبقى الوصية التي يجب كتابتها مش تروح تشتري من المكتبة وصيتي وعطلتموا علي بعد ما موت وكفنوني كفن شرعي ويكون أبيض ومشرشة، مش هي دي الوصية. الوصية بحقوق الناس، يعني انت سالف فلوس مسلف فلوس مداين الناس مدينينك الناس، اكتب حقوق الناس. ما هو انت لما تموت وربنا ياخدك هيعرفوا حقوقهم منين حتة؟ والناس كانوا بيعاملوك باحترام، لا في شهادة ولا في شيكات ولا في وصولات ولا في حاجة. تمام. لا يبقى انت تكتب في لفلان كذا ولفلان كذا، وده معاد استحقاقه في الوقت الفلاني وده معاد استحقاقه في الوقت الفلاني، وارجو ان يستسمحهم ليضعوا عني لان اموالي مش هتكفي في سنة. اللي انت عايز تقوله له بقى. فيبقى هنا الوصية التي يجب كتابتها تحت الرأس مش اي وصية، وصية تتعلق بالايه؟ بحقوق الناس المالية. قالوا في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشاء الورثة، المعنى ضعيف لكن جمهور أهل العلم بيعتمد، عفوا الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح من أدلة أخرى. ليه؟ لأن الشرع إنما منع ذلك لحق الورثة، لا وصية لوارث لحق الورثة، فمن جعل الله حقه إليه فهو أولى باستفائه وأولى بإسقاطه، أنا متنازل خلاص. قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي. يعني واحد اللي جاي على قد اللي رايح والعملية يعني مستورة، ما تجيش انت بقى في دور الشهامة وتقول وأوصي بثلث، هم لاقيين يأكلوا ما هم بالعافية، يعني انتوا بتقضوا بقية الشهر شكك وسلف، هتيجي توصي في ايه؟ يعني انت خلاص بقى خليها مع أولادك. قال بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال والخير مطلوب في جميع الأحوال. بنختم هنا بتعليقة من كلام الشيخ في رسالته نور البصائر، بقول ومن كان عنده مال كثير وورثته أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته ليتم الأجر والثواب وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا. وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء بل يجعل ماله ميراثا بينهم على موارثهم من كتاب الله، ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاده البنين فقط، فإن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل، وقد أضر بنفسه وبهم إذ تسبب في إحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتكال عليها والكسل. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ الصراحة إن شاء